فهل يجوز وضع دين عن رجل معسر واحتسابه من زكاة المال، علما بأنه مبلغ كبير جدا يجاوز عشرات الآلاف؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الزكاة مبنية على التمليك، إنما الصدقات للفقراء، فهذه اللام أفادت التمليك، والذي نحن فيه إسقاط، فلا يحل محل التمليك. فالذي يلزم أن تعطيه المال في يده، إن شاء سدد هذا الدين، أو إن شاء اشترى به دواء، أو فعل به ما يحتاج إليه.